الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى الحديث 15 ووقفنا عند قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم جليل مشهور، وهو فيه ثلاث كلمات، والكلمة مقصود بها هنا الجملة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث، ثم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فجعلها أكثر من كلمة والمقصود بها جملة، كقوله: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فدل على أن الكلمة المقصود بها جملة، وقد تطلق على الكلمة، وهذا أمر معلوم. إذن هذه الكلمات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي من جوامع الكلم وعظيم النصائح، ولهذا بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فبدأ بالإيمان بالله، وثنى بالإيمان باليوم الآخر. وقوله هنا من كان يؤمن بالله، لماذا بدأ بالإيمان بالله؟ لأن الإيمان بالله هو الأساس الذي غيره تابع له. كل شيء في الدنيا وفي الدين إنما هو تابع للإيمان بالله. كل أركان الإيمان التي تأتي لا قيمة لها إذا لم تكن تابعة للإيمان بالله. الإيمان بالله هو أعظم شيء وعليه المدار. لا، الأخوة هنا في الوسط لابد أن إما يتفرقوا ولا يسقطوا. فالإيمان بالله هو الأساس يا إخوة، ولهذا من ضاع إيمانه بالله ضاع عنه دينه كله. وقال بعدها، قال: واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. لماذا ذكر الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يذكرك بحقيقة لا ينكرها أحد، وهي أنك لابد أن تموت، ويذكرك بحقيقة ينكرها الكثير، وهو أنك لابد أن تبعث بعد الموت، ولا بد أن تجازى إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا هو الذي يحرك العبد لأن يفعل الطاعة وأن يترك المعصية. الإيمان لا هو رأس كل شيء، والإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل العبد يفعل ليعد للمعاد. ولهذا إذا لما قال رجل للفضيل، قال له: أتعلم ما معنى إن لله وإن إليه راجعون؟ قال: نعم. قال: إني لله عبد وإني له راجع. قال: كم عمرك؟ قال: كذا. قال: أنت منذ 60 سنة أو شيء من هذا تسير إلى الله؟ ثم قال: يوشك أن تصل، فما أعددت إلى غير ذلك. فالذي يعنينا هنا أن الفضيل بن عياض ذكر ذلك الرجل بمعنى إن لله وإن إليه راجعون، التي تبين أصل الخلق ونهاية الخلق وماذا يكون بعد اليوم الآخر أو اليوم الآخر. ولهذا من لا يؤمن بالمعاد لا يهمه. ولهذا من أقوى الأدلة في الرد على العلمانيين، قبل العلمانيين، الرد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى، أن الملحد إذا جاء وقال هذا أمر سيء، يقال: على أي مقياس تقول سيء؟ لأنك إذا كنت لا تؤمن بالله واليوم الآخر، ما المقياس على أن هذا جيد وهذا غير جيد؟ ولهذا هناك معضلة تسمى معضلة الأخلاق. الرجل الملحد لا يمكن أن يتكلم عن الأخلاق، لأنه الأخلاق منبعها من وين؟ منبعها من الدين والفطرة. واضح؟ هو ينكر كل شيء ويساوي بين كل شيء، إذن يقال له: لا يمكن أن تقول هذا جيد وهذا غير جيد. ليش؟ لأن أصلا أنت لا تؤمن بالذي يجعل الشيء جيدا ويجعل الشيء غير جيد. واليوم الآخر يا أخوة تكلمنا عليه مرارا، ما معناه؟ لماذا سمي اليوم الآخر بذلك؟ لأنه لا ليل بعده ولا يوم بعده، اليوم هو اليوم والليل، إذا قلنا اليوم النهار والليل، هذا اليوم الآخر يأتيك نهار أو شبهه ولا ليل بعده. وبعضهم قال هو يوم، لا نقول ليل ولا نهار، ولكن نقول هو يوم لا ثاني له، ولهذا الله تعالى سماه يوما عقيما. ليش يوم عقيم؟ لأنه لا يلد غيره من الأيام، يوم الآخر واحد فقط، في يوم كان مقداره 50,000 سنة على الاختلاف المعلوم في تفسير الآية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا إذا سمعه المؤمن في الكتاب والسنة يعلم أن الذي بعده أمر عظيم، ويعلم أيضا أن الذي بعده من خصال الإيمان، والإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن الأقوال وسيتكلم عن الأعمال، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، ثم فليكرم، والإكرام فعل والقول قول، فدل على أن كل هذه الأعمال تابعة للإيمان. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأمر دائرا على أمرين: الأمر الأول أن يكون الذي ستقوله خيرا، الثاني أن يكون الذي ستقوله غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يكون الذي ستقوله خير، والخير ضد الشر، وهنا تكلم به، ثاني أن لا تعلم أنه خير. فدل هذا الحديث على أن الصمت هو الأصل، صح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان هذا الذي تقوله ليس له خير، فالسكوت عنه أولى، واضح ولا لا؟ ولهذا قال أهل العلم: هذا الحديث هو كلمة جامعة منه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في الخير. ولهذا نقل النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: معنى هذا الحديث إذا أراد العبد أن يتكلم فليفكر، فإذا ظهر له أن لا ضرر في هذا الكلام تكلم، وإن ظهر له أن هذا الكلام فيه نوع شر أمسك. ولهذا عد الإمام ابن أبي زيد القيرواني هذا الحديث من الأربعة الأحاديث التي عليها مدار الأدب، منها حديث أيضا لا تغضب الذي سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى. إذن إذا جعلت هذا الحديث في ذهنك، ما الذي يترتب عليه؟ كل كلام ستقوله لا بد أن تفكر فيه. ولهذا لما تكلم العلماء على علامة الحمق قالوا: الأحمق هو الذي يتكلم بكل ما خطر بباله. فهمتم؟ يعني غالبا الناس كافرهم ومسلمهم يذمون الذي ما في باله على لسانه، هذا أحمق. العاقل هو الذي يعمل كما قال عمر: زورت في نفسي كلاما، واضح؟ ولهذا يا إخوة، وهذا الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه فيها، لأن الكلام كما قال السلف: الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيره، أنت تصبح عبد. ولهذا قال أبو هريرة في الرجل الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك، قال كلمة أو تفوه بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني سنوات عبادة وطاعة أحبطتها كلمة فدخل النار والعياذ بالله، كلمة واحدة هدت جبالا من الأعمال. ليش؟ لأن الكلام تملكه إذا كان عندك، إذا خرج منك هلك. ولهذا ذكرت لكم من باب الطرائف أن المتنبي لما قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والروح والقرطاس والقلم، لما طلبه الرجل الذي كان قد هجا أمه، يعني المتنبي هجا أم الرجل، ففر منه المتنبي، جاءه رجل قال ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني إلى آخر البيت، قال له المتنبي ويحك قتلتني، لأن رجع وقتل. فالكلمة كوها إذا خرجت منك انتهى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطلاق قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق. بعض الناس يلعب بالكلام، يا أخي كلمة قد تغير أمرا عظيما، فهمتم؟ لما قال الصحابي وهو أبو ذر لبلال رضي الله عن الجميع يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، كلمة واحدة، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة هؤلاء نتكلم على سادات القوم. لما قال موسى عليه السلام وسأله واحد بني إسرائيل من أعلم الناس، قال أنا، فأوحى الله تعالى إليه أن هناك رجلا في مجمع البحرين هو أعلم منك، وبالاتفاق الخضر أعلم من موسى في ذلك الباب، وإلا موسى أشرف وأعلى وأعظم بالاتفاق، واضح؟ لكن الله تعالى أراد أن يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام. فالكلام يا إخوة كما قال الشافعي فكر فيه قبل أن تخرجه. وهذا قد يكون لبعضكم سجية، بعض الناس قليل الكلام يتكلم عند الحاجة، هذا لم يبتلى كثيرا، بعضنا جعل الله تعالى فيه شهوة كلام، هذا لا بد أن يجاهد نفسه حتى يكون مجلسه إذا تكلم نافعا. وحتى النافع يا إخوة لا ينبغي لك أن تكثر منه حتى لا يضجر منك الناس. لهذا بعضكم وجزاهم الله خير يقول لي ليتك تجعلنا أكثر من درس، أقول دائما لو جعلت أكثر من درس لمللتم مني ولمللتكم، فهمتم؟ وقل هذا لا يقوله إلا محب للعلم، فهمتم؟ لكن لو أثقلت عليكم لتموني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يتخول الصحابة بالموعظة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمل، يمكن هذا؟ أجيبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته، من يمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي قالت عائشة عنه كان حديثه لو أراد العاد أن يعده لعده، كالخرز يخرج حبة بعد حبة، حتى كتب حديثه في مجلدات كتب الحديث. طيب أنا وأنتم الآن في يوم خرجوا 10 مجلدات، صح ولا لا؟ لأننا نثرثر كثيرا، أنتم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يعد. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي لو تتبع المتتبع كلامه ما وجد شيئا يعيب به النبي صلى الله عليه وسلم، لا في دين ولا في دنيا. ولهذا هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم ينبغي أن يتأمل. وحقيقة الصمت ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب إذا لم يقل خيرا قال فليصمت. ما هو الصمت؟ الصمت هو القدرة على الكلام أو القدرة على النطق، هو عدم الكلام مع القدرة على النطق. ولهذا الأخرس لا يقال صامت لأن ليس له خيار، لأن آلة الكلام تعطلت عنده. أما الصمت ما هو؟ تستطيع تتكلم وتختار ألا تتكلم، فهمتم؟ وهذه بعض الناس يراها سهلة وهي عظيمة. ليش؟ لأن الكلام شاغل، وخاصة إذا كان هذا الكلام في باب أنت تحسنه هذا يكون أعظم وأشد. يعني إذا تكلم الناس عندك في باب من العلم أنت تحسنه، فهمتم؟ والناس يخوضون فيه، ألا تحس بنفسك قوة تدفعك للكلام؟ ليش؟ لأنك أنت عندك علم تريد أن تخرجه. حتى بعض الناس يكون قد أتقن في العلم مسألة واحدة، أي موضوع تتكلم لا بد أن يأخذه إلى تلك المسألة، يدور ويرجع يلف إلى تلك المسألة. ليش؟ لأنك ما قيل صاحب المسألة يغلب صاحب المسائل، ويحفظ مسألة واحدة وتحفظ مئات، فهمتم؟ ليش؟ لأن هذا أتقن مسألة يريد أن يظهر للخلق بأنه يحسن الكلام فيها. وهذا يا إخوة أنا تقولون أنتم الآن ربما نضحك منه، لكنه والله صعب جدا أن تسمع الناس يخوضون في باب أنت تحسنه ولا تتكلم، صعب. لكن الذي أحيانا يتركه لله هذا يرفع الله قدره. وأذكر لكم مسألتين قصتين. القصة الأولى وقعت الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، واضح؟ لما تكلم في مسألة وسأله عنها أحد طلابه أفاض فيها الشيخ، أفاض إفاضة عظيمة، وهو كان في طبعه قليل الكلام لكنه كثير التأليف، وهو مبدع في عدة فنون رحمه الله تعالى، لكنه كان رجلا لا يتكلم. أكثر بعضهم عليه ما كتب من الكتب وقال هذه كلمات أخذها من شيخ شيخه ابن تيمية وهي ليست له، لكن الناس تعلم بأن ما جاء به ابن رجب لم يأتي به أحد، حتى ألف كتبا على غير مثال سابق من جهة براعة التصنيف، وهذا بحث آخر. ابن رجب يا إخوة لما سئل عن هذه المسألة من أحد طلابه تكلم فيها وأفاض وأتى فيها بالتحقيق والعجب. لما جلس بعد في مجلس آخر طرحت هذه المسألة فخاض الناس فيها وتكلموا، لكن ابن رجب لم يتكلم، والتلميذ غالبا يريد أن يظهر فضل شيخه عند الناس. ليش؟ لأن إذا ظهر فضل الشيخ يعني التلميذ يقول يعني هذا أستاذ، فهمتم؟ ولهذا دائما نفرح إذا رجل استفدت منه وتعلمت منه تراه قد ألف وكتب، لأن قوة الأستاذ تدل على أن طلابه أخذوا منه هذا الشيء. ولهذا الآن أنتم انظروا حتى من لقي الشيخ ابن باز مرة يقول قال شيخنا، صح ولا؟ ليش؟ لأن الانتساب للشيخ أصبح شرفا، فهمتم؟ وإحنا عندنا في تونس نفس الشيء، يعني بعض الناس لقي ابن عاشور مرة يقول قال شيخنا ولا بأس، فهمتم؟ لكن ليش؟ لأن صار له صيت ومكانة ومنزلة عند الناس. فلما خاضوا في هذه المسألة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى لم يتكلم فيها بكلمة، كلمة واحدة لم يذكرها، والطالب ينظر وابن رجب ساكت. فلما قضي المجلس ذهب التلميذ إلى الحافظ ابن رجب وقال له أنت هذه المسألة أجبتني فيها بالعجب، لماذا لم تتكلم؟ فقال له الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كلمة هي كالقاعدة، قال لما كنت أنا وإياك نتباحث كان هذا المجلس لله، لكن لما خاض الناس فيها لو تكلمت لكان للنفس والهوى، سكت. فهمتم؟ شوفوا العاقل الذي يميز متى يكون كلامه لله ومتى يكون كلامه لغير الله، وأنتم واحد فيكم كل واحد فيكم يعلم متى يخرج المسألة من قلبه يريد النصح، ومتى يخرج المسألة على وجه يتزين به حتى يقول الناس والله إنه لبائع والهوى غلاب، واضح؟ واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. المثال الثاني تيمور باشا أحد الكتاب المصريين المعاصرين رحمه الله، كان مرة أظن هو كان مرة في مكتبته بعض المثقفين والأدباء يتكلمون في مسألة حكم الطربوش الأحمر هذا، المصريون كانوا يلبسونه كثيرا وحتى الإنجليز كانوا يلبسونه ربما تأثرا بالمصريين، فخاضوا في مسألة حكم الطربوش هذا، وبعضهم يذكر فيها وتاريخ الطربوش وحكمه وإلى غير ذلك. قال أحد الحاضرين وأنا أنظر إلى تيمور باشا كان معهم ولم يتكلم بكلمة واحدة، قال فلما انتهى المجلس ناداه تيمور باشا قال له أتعلم أو لا، نادى أحد الحاضرين هذا الرجل قال له هل عجبت من سكوتي تيمور باشا؟ قال عجبت. قال أنا أعجب منك. ليش؟ لأن تيمور باشا عنده كتاب اسمه الطربوش تاريخه وحكمه. الرجل عنده كتاب في المسألة ولكنه لم يتكلم فيها بحرف واحد، وهذا يا إخوة درجة رفيعة ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه فيها. ولهذا أنتم انظروا أحيانا يكون أربعة واقفين يأتي واحد يسأل تحس جموحا من البعض للجواب، روح أجب أنت، رفعت عنا الحرج وأرحتنا. السلف كان يدفع أحدهم المسألة إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع حتى يصل ويرجع إلى الأول، مع أنهم علماء أجلاء. ليش؟ لأن الكلام لم يعد عندهم شهوة، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة هذا الحديث عظيم جدا وينبغي أن نجاهد أنفسنا على تطبيقه، ولا تظنن بأن المتكلم مثال في هذا، لا، لكننا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم وحتى نجاهد أنفسنا حتى نكون بهذه الأخلاق العظيمة. ولهذا ذكرت لكم قبل الأربعين وأثناء الأربعين بأن هذه الأربعين النووية هي مدرسة حياة، كما مر معنا في وصية الباجي كثير من النصائح في الحياة. هنا كتاب آخر ثم كتاب ثالث. فإن قال أحدكم لكن للآن لم أحس، قال زد كتابا رابعا كالدواء. بعض الناس يأخذ حبة يذهب عنه الألم، بعضهم يحتاج حبات، وبعضهم يحتاج دواء أقوى من هذا، بعضهم يحتاج بقاء في المستشفى، وهكذا بحسب ضعف البدن وقوته، وبحسب قوة الدواء وقبول المحل، وقبل ذلك بحسب تسير الله تعالى. فإياك إياك أن تستثقل هذه الأمور وتقول هو يتكلم عن أقوام كانوا فبانوا وليس لنا منهم نصيب. قال أبدا، ما أسرع اللحاق بالقوم إن كنت على سبيلهم، والمرء مع من أحب. فهمتم؟ ولهذا ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا حتى نصلح ألسنتنا. واللسان يا إخوة لعظمته كثرت الأحاديث فيه، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث معاذ وغيره مزيد كلام على هذا. حتى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ لسانه ويخرجه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. بالله يقول أي مورد أورد لسان أبي بكر أبا بكر؟ أجيبه أي مورد؟ أصلا كانت قليل الكلام رضي الله عنه. ما الموارد التي أوردها له لسانه؟ ومع هذا كان يعد أبو بكر رضي الله عنه كل هذا من الموارد التي كانت بسبب لسانه. حتى قال ابن مسعود ليس في الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان، احبسه هذا. فهمتم؟ حتى قال ابن الجوزي كم من كلمة خرجت من اللسان هلك بها إنسان. قال الشافعي احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. كان رجلا مهيبا، كلمة واحدة أردته تحت الأرض. ولهذا قال السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يستعملها في ذكر الله كانت عليه تقطعت نفسه عليها حسرات يوم القيامة. إذا جاء الإنسان يوم القيامة ندم على الكلام الذي دعاه في غير ذكر الله. أنا لا أقول لكم بأن الإنسان يتكلم هكذا في كل شيء، لا، استعمل لسانك فيما يستقيم به حال دينك ودنياك، لكن إذا كنت فارغا على الأقل اشغل لسانك بما تستنفع به يوم القيامة. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال ما يمنع أحدكم إذا كان فارغا أن يقول للملك الذي يكتب اكتب يرحمك الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فهمتم؟ وهذه أحوال عظيمة. شوف الوقت كم عندنا عظيم، لكنه يضيع أحيانا في ما لا ينفع. وأختم قبل أن نمر إلى الشق الثاني من الحديث بأن الرياء يا إخوة معلوم بأنه يدخل على الكلام، لكن من الأمور التي يغفل عنها البعض أن الرياء أيضا قد يدخل من السكوت. ولهذا قال السلف إذا تكلمت فأعجبك الكلام فاسكت، وإذا سكت فأعجبك السكوت فتكلم. أنتم بعض الناس يا إخوة شهوته ليست في الكلام، لا، إذا جلس في مجلس يسكت حتى يقول الناس يا له من وقار، فدخل عليه الشيطان من هذا الباب. أنتم فلا تظنن أن الساكت مخلص، كما أنه لا تظنن بين المتكلم ورائي. كم من إنسان يتكلم وهو من أصدق الناس، وكم من ساكت وهو من أخص الناس. فهمتم؟ والعبرة بماذا؟ بما في قلبك، ولا يعلم ما في قلبك إلا الله جل جلاله. وخلاصة هذا يا إخوة أن تعالجوا أنفسكم. هذه أمور لا يعلمها طبيب. أنت تعلم من نفسك متى تصدق نفسك ومتى لا تصدق، وخذ نفسك بالدواء الذي تحتاجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حق الجار يا إخوة من الحقوق المؤتية في هذا الدين، وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان عناية هذه الشريعة بالجار والترغيب في الإحسان له والترهيب من الإساءة والإضرار به. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، كررها ثلاثا، من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. أي لا يأمن جاره شره. ولهذا الإنسان إذا أردت أن تسأل عنه جيرانه، فهمتم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيصبح داخل في الميراث، فهمتم؟ ولهذا الإنسان ينبغي أن يحترم جيرانه. ونحن نرى أحيانا من الأمور التي يعني الإنسان الجار يا إخوة إما أن يكون نعمة من الله وإما نقمة، فهمتم؟ كل واحد فينا يعلم أن أذى الجار من أعظم ما يؤذي الإنسان. ليش؟ لأن الجار كالزوجة كالبيت كالدابة شيء قريب ولاصق لك، لا تستطيع، هذا جارك كل يوم ستبيت في بيتك، إذا لابد أن تحتك بهذا الجار. ولهذا ينبغي للعبد أن يحاول أن أحيانا يعني يقاوم ويجاهد نفسه حتى لا يبادل الإساءة التي تأتيه بإساءة أخرى، لأن أحيانا تأتيك الإساءة وتأتيك الأذية ويأتينا جيران ناس غير متحضرين يجعلون أصوات في كل وقت ويضربون الأبواب وبعضهم عنده الكلاب ويخرج الأوساخ وغير ذلك، فإن استطعت أن تنتقل فانتقل أحسن شيء. قال: أخرج من هذه القرية الظالمة أهلها. ليش تخرج؟ حماية لك ولأهلك ولجارك منك. والثاني: حاول أن تصبر وأصلح هذا الأذى، والصبر عليه والله جهاد عظيم، فهمتم؟ وإكرام الجار هو إيصال البر له وأن تحفظه من شرك. بعض الناس عندهم عقلية يقول: فعل سأفعل. لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ليس لأن جارك قد أغلق الباب بقوة تأتي أنت وتفعل نفس الشيء، لا، فهمتم؟ ولهذا ينبغي للعبد أن لا يقابل الإساءة بالإساءة. والجيران يا إخوة على ثلاثة أنواع. النوع الأول: جار مسلم ذو قربة. الثاني: جار مسلم ليس بذي قربة. والثالث: جار مسلم، وإن شئت زد قسما رابعا: جار غير مسلم. أما الجار المسلم من ذوي القربة فله كم من حق؟ ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. أما المسلم من غير ذوي القربة له حق الجيرة وله حق الإسلام، والثالث له حق الإسلام، له حق الجوار. نعم، الثالث ما هو؟ قلنا ليس بمسلم، عفوا، ليس بمسلم وليس بذي قربة، فهذا ماذا له؟ له حق الجيرة، وليس مسلم، فله حق واحد، حق النجاة. ولهذا جاء في البخاري بأن ابن عمر كان إذا ذبحوا شاة قال: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ فهمتم؟ هذا من الإحسان الذي ينبغي فعله، فهمتم؟ ولو كان هذا الرجل على أي دين كان، أنت لست مطالبا بأن تحبه في دينه، هذا لا يجوز لك، لكن أن تعامله بالإحسان الذي كان يعامل به الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جيرانهم أيا كان. وأحيانا نرى بعض كان يكون جيرته محترمة، وبعض المسلمين تصرفات سوقية إلى أبعد حد، هذا كل واحد فينا يراه كل يوم أحيانا، كما أن بعض الكفار أيضا ليس مؤدبا وكثير من المسلمين مؤدبين. فالمسألة ليست بدينه، حق الجيرة حق عظمه الشارع، فلا بد أن نحترمه. وكلما كان الجار أقرب إلى البيت كلما كان أعظم حقا. ولهذا لما سألت عائشة: يا رسول الله لمن أهدي؟ قال: لأقربهم بابا. فكلما كان أقرب كلما كان الإحسان إليه أولى. ولهذا الإيذاء للجار عظيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ قال بعد أن قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ثانيا قال: أن تزاني أو أن تزني بحليلة جارك. ثالث: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ماء. الذي يعنينا هنا أن تزني بحليلة جارك، هذا من أعظم الذنب عند الله. الزنا عظيم كله، فإذا كان بزوجة الجار هو أعظم وأعظم وأعظم، لكن لأنك انتهكت حقوقا عديدة منها حق الجار والجار المسلم. فهمتم؟ ولهذا عندنا في البلدان العربية حتى بعض الناس الذي ليس عنده دين غالبا عندنا قاعدة ايش يقول؟ قل بنت الجيران لا، صح ولا لا؟ هذا عندنا، لأن هذا صار كالأمر السجية عند الناس، بنت الجار لا تقرب، فهمتم؟ لأن هذا أمر قد استقر عند الناس. والله جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبالسبيع، على خلاف في تفسير الآية ليس هذا موضع بيانه. قال بعدها قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الإكرام، الإكرام الأول إكرام الجار، والجار ملاصق، ثم قال إكرام الضيف، الضيف غير ملاصق، جاي شخص جاء من الخارج وجاء عندك فهو باب من الكرم أوسع، واضح؟ لأن بعض الناس قد يحسن إلى جاره القريب، لكن شيء إنسان بعيد تحسن إليه هذا قد يقل. وإكرام الضيف من الحقوق التي جاءت بها هذه الشريعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما وراء ذلك فهو صدقة، رواه البخاري. إذن نستفيد من هذا الحديث عدة أمور. أمر الأول لا بد من إكرام الضيف، ثانيا لا بد أن يعطى الضيف جائزته، والجائزة هي المنحة والعطية الخاصة. ثم بعد هذه الجائزة كم طول الجائزة؟ يوم وليل، واضح؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والضيافة ثلاثة أيام، يعني الضيافة العامة ثلاثة أيام، والجائزة يوم وليلة وما وراء ذلك صدقة، أي لا يجب عليك أن تضيفه في بيتك، ولكن إن شئت أن يبقى فليبقى. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ما الواجب في الضيافة؟ هل هو يوم أو هل هي ثلاثة أيام؟ خلاف معروف في القديم والحديث، والاختلاف سببه راجع إلى معنى الجائزة هنا. فبعضهم حمل الجائزة على الأمر الواجب، وبعضهم حمل الجائزة على الأمر النفلي، لأن الجائزة فيها نوع زيادة وإعطاء. فمعنى هذا الحديث حمله بعضهم قالوا الجائزة أنك اليوم أول تعطيه شيئا كثيرا وتفرح به فرحا عظيما، أما ما زاد على اليوم والليلة تطعمه مما تطعم به أهلك ولا تبالي في الضيافة، فهمتم؟ وقال آخرون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وتعبيره بلفظ الجائزة يدل على أن حتى اليوم والليلة ليس واجبا، فهمتم؟ فقال بعضهم الضيافة بالإلزام باليوم والليلة ليس واجبا، وإنما هو من باب المستحب، فهمتم؟ فيكون بعضهم حمل الكل على الاستحباب، بعضهم حمل الوجوب على يوم، وبعضهم حمل الوجوب على ثلاثة أيام، فهمتم؟ وهذا خلاف معروف في القديم والحديث. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جائزته يوم وليلة، يكرمه ويخصه يوما وليل، ثم قال ثم له ثلاثة أيام ضيافة، وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الوجوب كم؟ يوم وليلة فقط، وهذا الذي تكرمه فيه وتعطيه، وأما الباقي فليس واجبا عليك. وفي المسألة خلاف معروف. إذن هذا الحديث يا إخوة فيه ثلاث جمل، الأولى الإمساك عن قول ما يسوء والتكلم بالخير أو الصمت، ثانيا إكرام الجار، ثالثا إكرام الضيف، ويستفاد منه عدة أمور. الأمر الأول الترغيب في الكلام فيما هو خير، ثانيا الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل الكلام أفضل أم السكوت أفضل؟ بالجواب كم الكلام فيه خير كلام الكلام فيه. إذن الخلاصة أن يقال إذا كنت ستتكلم بخير فيكون الكلام أفضل، إذا كنت ستتكلم بسوء فيكون السكوت أفضل، لكن عند التساوي بينهما لا تعدل بالسلامة شيئا، فإن استطعت أن تسكت فاسكت، فهمتم؟ إذا كنت ستتكلم بالخير الكلام بالخير عظيم، والسكوت عن الشر عظيم، لكن عند التساوي تبعا للحديث ينبغي للعبد أن يلزم الصمت. ثالثا التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر، لأن فيه الحساب على الأعمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. القرآن: كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر، في آيات كثيرة. دائما إذا ذكرت الناس باليوم الآخر تجل القلوب وتخاف، لأن يوم الآخر فيه حساب وعقاب وجنة ونار، فهمتم؟ ولهذا حتى في حديثك مع الناس ذكرهم بالمآت، ذكرهم بالجنة والنار، لأن هذا الذي يحرك قلوب الناس. في هذا الحديث الترغيب في إكرام الجار، ومفهومه التحذير من مضرة الجار وإذائه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الضيافة هل هي، وهذه مسألة فائدة ومسألة، هل الضيافة هنا خاصة بأهل البادية أم هي عامة في أهل البادية والحضر؟ أجيبوا، فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكرم ضيفه. طيب، هذا الضيف يا إخوة قبل كان الناس يمر في صحراء، إذا لم يشرب عندك الماء سيموت ربما. طيب، هل هذا ينطبق الآن في المدن التي فيها الدكاكين والحوانيت ويستطيع أن يشتري وعنده فنادق ينام فيها؟ واضح نفسها مختلفة. إذن هذه المسألة قديما وحديثا مختلف فيها، هل الضيافة هنا خاصة بالبادية ولا هي عامة بالبادية وحتى بالمدينة؟ من يقول هي عامة في الكل؟ عامة قد يكون عنده شروع أصلا، هذا يصبح عابر سبيل، أمر آخر. ضيف رأو عنده فلوس، ضيف إنسان عنده المال لكن حقه عليك يلزمك أن يبقى في بيتك وإن كان غنيا، غير عابر السبيل، هذا شيء آخر. من يقول عامة؟ يعني حتى في المدينة يضيف؟ دخل عندكم الشك الآن. طيب، من يقول لا في المدينة ليس واجبا؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال هذا أيضا الإمام سحنون رحمه الله تعالى: الضيافة على أهل البادية لتعذر ما يحتاج إليه المسلم حينها. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن واجب الضيافة إنما يكون في البادية دون الحضر، وخالف الشافعي فعمم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم. واضح؟ والله أعلم به بالصواب. هي النقطة التي بعدها سبقتني، معليش. إذن يا إخوة الخلاف موجود والله أعلم بالصواب، لكن الإنسان إذا استطاع أن يكرم الناس ولو في المدينة فليكرمهم. وهنا مسألة أخرى تتفرع عن هذه، والمسائل كثيرة، وقد كتب وطبع كتاب منذ تقريبا سنة أو سنتين اسمه نوازل الضيافة. نوازل الضيافة تكلم فيه الكاتب على مسائل الضيافة المتعلقة بهذا العصر، لأن هذا الباب قليل الكلام فيه. إذا المسألة أخرى تتفرع، وهي: هل يلزمه كأن تضيفه في بيتك ولا لو دفعت له أجرة الفندق يكفي؟ أجيبه، يعني الحديث هل لازم أن يكون في بيتك ولا إذا دفعت إليه أجرة الفندق يكفي؟ قد يكون البيت يتسع، حتى طيب لو كان يتسع البيت وأعطيته أجرة الفندق ولا يبقى في بيتك أديت حق الضيافة ولا لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خلاف الأولى، لكن قال: إذا كان لسبب أنه قد يتأذى الأهل منه لضيق المنزل، لربما الأولاد يحتاجون هذا المكان أو شيء من هذا، قال: فالأحسن أن يدفع له أجرة الفندق ويكرم هذا الضيف. وفي هذا العصر قد يكون أحيانا أسهل وأحسن للضيف، ولكن هو لا تحرجه وأنت لا تحرج نفسك، فهمتم؟ قالوا: فإذا كان عندك بيت متسع وأهلك لا يتضجرون به ولا يضرهم هذا الأمر فلا بأس، لكن هذا في هذا الوقت قل. قبل أنا أذكر قديما، يعني قديما، كل ما أدركته يعني في أول التسعينات أو آخر الثمانينات كان أحيانا في رمضان الناس يمر يعلم واحد يفطر عند الناس، أحيانا ترى تجي تفطر تجد إنسان لم تره قبل ذلك، هذا الآن صار قليلا جدا. فلا بأس أن الإنسان يساير ما هو موجود، وهذا لا يمنعك من الكرم، بل أكرم، لكن ادفع له أجرة الفندق ولا إشكال في هذا. المسألة التي بعدين ما ذكرتها، هل ينبغي لك أن تذبح له وأن تشتري له شيئا كثيرا، أو الأولى أن يقال لا ينبغي التكلف في هذا؟ ثاني، جاء النهي عن التكلف، فلا تتكلف له، لا بأس أن تكرمه أكثر، يعني أحيانا لا تعطيه من كل ما تأكل كل ليلة، لكن لا تتكلف حتى تتعب نفسك. وبعض أهل العلم استحب الذبح للضيف استدلالا بقصة من إبراهيم عليه السلام، فجاء بعجل سمين في الآية الأخرى حنين، يعني عجل ليس خروف، قالوا يستفاد من هذا استحباب الذبح للضيف. طيب هل هذا الآن ممكن؟ صعب جدا، إلا عند من كان عنده أو أهل البادية أو غير ذلك. فالأنت الذي تطالب به هو أن تكرم ضيفك إذا حل عندك فقط، اكرمه حتى. وأحيانا إذا دخلنا عند إنسان نعلم الذي يكرمنا والذي لا يكرمنا، تعلم أحيانا إنسان مجرد فرح الإنسان بك أحيانا ترى سرور في وجهه فأنت تحس نفسك مرتاح، وبعض الناس تدخل عندهم تفهم بأنك أنت غير مرحب بك ولا أحسن أنك تذهب أنتم. ولهذا ينبغي لأحدكم إذا ذهب عند صاحبه وأحس يا إخوة بأنه ربما لظرف معين هو غير مرحب به، قد يكون الزوجة مريضة أو في إحراج، لا تثقل على الناس، فهمتم؟ بعض الناس يعلم بأنه ويواصل الثقل عند الناس، فهمتم؟ وهذا باب من الفقه ينبغي أن يتفطن له الناس. فوائد هذا الحديث يا إخوة كثيرة، لكن لابد إلى أن نمر إلى الحديث الذي بعده. قال الحديث 16، وعن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا أيضا من الأحاديث التي جعل الإمام ابن أبي زيد القيرواني أبي محمد رحمه الله تعالى مدار الآداب عليه، هو حديث لا تغضب. قوله هنا أن رجلا، هذا يسمى في علم الحديث ماذا؟ مبهمات، هذا من المبهمات، أي أن هذا الرجل لم يسمى، وجاءت الإشارة إليه في رواية فيها مقال أن السائل هنا هو أبو الدرداء رضي الله عنه. أنتم السائل هو أبو الدرداء رضي الله عنه. طيب إذا لم نعلم من هو السائل يضر؟ لا يضر، لأن العبرة بالوصية، وإلا إذا كان السائل أبو الدرداء أبو بكر لا يغير شيئا. ولهذا بعض المحدثين وجزاهم الله خير نصحا للأمة، لكن يطيل في معرفة هذا الرجل من هو، ولا يؤثر على معنى الحديث الذي يعنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب. فهذا الرجل جاء يسأل وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال الحافظ في الفتح نقلا عن الخطابي، قوله هنا لا تغضب يدل على أمرين. الأمر الأول أن تجتنب أسباب الغضب، ثانيا ألا تفعل ما يترتب على الغضب إذا حصل. إذن عندك أمران، الأمر الأول أنك تبتعد عن كل شيء يغضبك، أنت إذا تعلم أن هذا الموضوع يغضبك لا تتكلم فيه، أحيانا بعض المواضيع تجعلك تنفعل، صح ولا لا؟ طيب لا تتكلم فيه. مثلا إذا كنت تعلم أن هذا الموضوع سبب مثلا نقاش حاد معك مع والدك مع أخيك حتى مع زوجتك لا تتكلم فيه. نفتوس عندنا مثلا يقول اللي خليك خليه، صح ولا لا؟ الشيء الذي يضر بك أتركه. إذا لا تفعل الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. طيب أحيانا الغضب لا تتحكم فيه، هنا تخاطب بالأمر الثاني. إذا حصل الغضب وهو أمر لا تستطيع أن تتحكم فيه، إياك أن تنجر وراء ما يطلب منك ذلك الغضب من بطش وانتقام وسب وشتم وغير ذلك. إذن عندك أمران، قبل الغضب ابعد عنه، فإذا وقع لا تفعل ما يوجد غضب الله جل وعلا من نتائج ذلك الغضب. والشريعة غالبا جاءت بالنهي عن الأفعال، خاطبت الأفعال ولم تخاطب الانفعالات، لأن بعض الناس لا يملك نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصح هذا الرجل، إذا كان هو أبو الدرداء وغيره رضي الله عن الجميع، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأمر كان ربما يضر به، فقال له لا تغضب. يعني أنت تأتي وتستوصي خير البشر صلى الله عليه وسلم، تنتظر وصية طويلة، قال لا تغضب، كلمة لا تغضب، فدل على أنه إذا ضمنت هذا الأمر فزت. وبعض الناس تأملوا حياته تجد أنه عذب حسن العشرة كريم الخلق ما لم يغضب، فإذا غضب ترى إنسانا آخر تماما. هنا تصدق عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال ابن التين رحمه الله تعالى: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى منع، يعود إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إذا أن يؤذي إلى أن يؤذي المغضوب عليه وينتقص بذلك دينه، انتهى كلامه. ولهذا مدح الله جل وعلا في كتابه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فدل على أن من درجات الإحسان كظم الغيظ والعفو عن الناس، وهذا أمر صعب جدا، صعب جدا جدا، لأن هذه انفعالات في القلب قوية جدا، أن تحبسها وأن تدفعها لله هذا أمر عظيم. قال عويل بن حصن لعمر بن الخطاب: إنك رجل لا تعدل بالسوية، أو لا تعدل في القضية ولا تقوم بالسوية. يعني هذا كلام يقال لعمر، هم عمر أن يبطش به، فقال له ابن عباس وغيره: يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فسكن عمر وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه. سكن عمر، يعني كلمة سكن عمر جبل، فهمتم؟ ولهذا الله جل وعلا قال عن موسى: ولما سكت عن موسى الغضب وألقى الألواح، فهمتم؟ وأخذ الألواح. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، قال أهل التفسير: الغضب آمر ناهل، إذا استحكم بك الغضب يحركك من هنا أو يحركك من هنا. قال تعالى: ولما سكت، وكأن الغضب يتكلم. بماذا يتكلم؟ يأمرك بالبطش أو ينهاك عن الذنب، فهمتم؟ ولهذا لما وقع ما وقع في قصة الإفك، انتهى أبو بكر عن الإنفاق عن مصطح ابن أمي مصطح، فهمتم؟ فقال الله جل وعلا في سورة نوح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بل يحب أن يغفر الله لي. وعاد للإنفاق على رجل تكلم في ابنته، والصحابة أخطأوا ورضي الله عن الجميع بخلاف المنافقين الذين توعدهم الله تعالى، أما الصحابة أقيم عليهم الحد في الدنيا وطهروا، لكن رجل يتكلم في ابنتك وأنت تنفق عليه، ومع هذا لما قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله، قال عمر بل أبو بكر بلى، وانتهى. فهذا الغضب الذي يكون في القلب وهذا الغيظ الذي يكون في النفس إذا دفعه الإنسان فهذا شيء عظيم. ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لا يغفرون وقت الراحة، وقت الراحة نسكن طيبة، متى يغفرون؟ إذا غضبوا، وهذا صعب جدا أن تغفر وقت الغضب. ولهذا أثنى الله تعالى على هؤلاء القوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، مقصود به القوي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يواسي المرأة قالت: عليك عني، إليك عني، ثم وقد ابتليت بمصيبة ومات لها من مات، ثم لما سكن عنها الحزن والغضب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن صبر عند الصدمة الأولى، يعني لما جاء النبي قال إليك عني، فهمتم؟ ولهذا عند الغضب أحيانا الإنسان يفعل أمور يحدثه الناس عنها، حتى جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق. اختلف أهل العلم هل كل غضب إذا طلق به الإنسان يعذر ولا لا يعذر. بعض الناس يستغل هذا الأمر يطلق زوجته يقول كنت غاضب، لا يعني. الطلاق الذي لا يقع معه، الغضب الذي لا يقع معه الطلاق، هو الغضب الذي غاب معه العقل، أغلق العقل، لا طلاق في إغلاق، فهمتم؟ أما إذا كان عقلك عليك وتعلم ما تقول ومجرد غضب فعال، هذا طلاق يقع، وبعض الناس يتلاعب، فهمتم؟ والله تعالى عليهم رقيب. ولهذا الغضب ثورة في القلب ينبغي للعبد أن يعتاد على كتمها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النساء المعروف قال وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فهمتم؟ وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا سهلة، لكن كلمة الحق عند الغضب صعبة جدا جدا جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأمور. أولا إذا جاءك الغضب، أولا أن تبتعد عن الغضب، ثانيا أن تبتعد عن البطش بعد الغضب، ثالثا أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، رابعا إن كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فاضطجع. ما الحكمة في هذا؟ لماذا إذا كنت واقفا تجلس؟ لماذا؟ طيب حركة، من يقول شيء آخر؟ شغل العقل. طيب فهو عقل بحركة، أي شيء آخر؟ هذه كلها طيب، هل في شيء آخر؟ فهمنا الدورة الدموية. إيه لا فهمنا، يعني المسألة البيولوجية فهمناها، إيه لكن في شيء آخر حمل إيش؟ نعم عبد الله أحسنتم، هذا هو ما ذكرتم صحيح. لكن أيضا الإنسان إذا أراد أن يبطش ما أسهل، أن تكون واقفا أو تكون جالس؟ ولهذا إذا أردت أن تبطش بإنسان وأنت جالس تقف، صح ولا لا؟ إذا العكس أيضا، إذا كنت واقفا تجلس، إذا جلست بينت أنك لا تريد أن تنجر وراء الغضب، فأنت بدأت في إحكام نفسك أولا، لأن غالبا الإنسان إذا كان جالسا أبعد على البطش والانتقام، فهمتم؟ ولهذا الشريعة جاءت بهذا. ثم الأمر الآخر أن إذا انتقل، ما ذكرتم أن الإنسان إذا انتقل من حال إلى حال، هذا قد يجعل نوع من البرودة في دمه، فهمتم؟ فكل هذه الأمور جاءت حتى يبتعد العبد عن آثار ذلك الغضب. ولهذا قال أبو العتاهية قال ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. بعض الناس يا إخوة، وهذا نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، وهو أن أحيانا الإنسان إذا يغضب يقول كلاما يعني من أسقط وأخس ما يكون، فإذا ذكر له بعد ذلك الإنسان يتعجب. ليش؟ لأنه لم يجاهد نفسه. شوف ايش قال أبو العتاهية، لم أرى شيئا أعدى للعقل من الغضب. ولهذا جماع الأخلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يستفاد من هذا الحديث ونختم بهذا عدة أمور. الأمر الأول حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الخير، لأن الذي يحرص على الخير هو الذي يأتي ويستوصي أهل العلم، فكيف إذا كان هذا المسؤول هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لو استخرج منكم الوصايا من حديث الأربعين سيجد عدة وصايا، يعني الأربعين وهي وصايا بعضها. ليش وصايا؟ ليش ذكرها في الأربعين؟ لأن غالبا الوصايا تكون جامعة، فهمتم؟ سيأتي معنا في حديث العرباض بن سارية كأنها وصية مودع، فأوصنا فأوصاه. إذن الأربعين فيها أكثر من وصية. إذن الصحابة هم أحرص الناس على الخير، وفيه أيضا أن الصحابة كانوا لا يسألون إلا عن الخير، فهمتم؟ لأن الرجل هذا قال أوصني. فالصحابة كما مر معنا لا يسألون إلا على الخير. الأمر الآخر التحذير من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، التحذير من آثار الغضب. ثالثا التحذير من مخالفة الأدب النبوي إذا وقع لك هذا الغضب. فينبغي لك أن تكون عندك هذه المراحل الثلاثة، تبتعد عن الأسباب، حاول أن لا تنفعل، فإذا وقع هذا الأمر حاول أن تطبق الاستعاذة والاضطجاع أو غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. الأمر الآخر وهو تكرار الوصية بالنهي عن الغضب يدل على أهميتها، لأن الرجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات أو أكثر يكرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. وهذا يستفاد منه أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بما يحتاجون إليه. واضح؟ هذا الرجل كان يحتاج هذه الوصية، وهذه نصيحة لي ولكم. إذا جاءك إنسان يستنصحك تكلم بالوصايا العامة جيد، لكن إذا كنت تعلم آفة فأوصه بها. فمثلا إذا كنت تعلم أن صاحبك لا يحسن معاملة زوجته، فإذا جاءك واستوصاك لا بأس أن توصيه بالعلم جيد، لكن لا تتكلم في العلم وتنسى أن توصيه بزوجته وأبنائه. إذا كنت تعلم أن هذا الرجل مقصر مع أبنائه تربية وإحسان، فأنت إذا كنت ذكيا عاقلا تحب له الخير كله، أوصيك بتقوى الله والعلم النافع وأن تحسن إلى أهلك. شفت؟ لأنك أنت ناصح توصي الناس بما يحتاجون إليه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الأخلاق كسبية، أن الأخلاق شيء كسبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. وها هنا مسألة معروفة، وهي هل الأخلاق كسبية أي أن الإنسان يتمرن عليها، أو أن الأخلاق جبلية فطرية، أنت كريم ولا لست بكريم، تغضب ولا لا تغضب، الأول ولا الثاني؟ أحسنت. عبد الله ماذا تقول؟ كلاهما. إذن بعض الأخلاق يا إخوة جبلية، بعضها جبلية، ولهذا بعضكم يعلم أنه شجاع بطبيعته، كريم بطبيعته، فهمتم؟ حليم بطبيعته، كما في قصة وفد عبد القيس. قال أهما صفتان جبلني الله عليهما؟ قال نعم. فالله تعالى جبل هذا الرجل على الحلم والأنات، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب دل على أن حتى لو لم تكن فيك بعض الصفات كالحلم جاهد نفسك حتى تكون فيك. فهمتم؟ فلا تقول أنا أغضب ولا يمكن أن أتغير، لا، لو كنت لا يمكن أن تتغير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الرجل أن لا يغضب. فلا بد أن تجاهد نفسك. وبعض الناس قال الذي يجاهد نفسه في هذه المراتب قد يكون أعلى درجة من الذي ليس عنده، لأن الحليم بطبعه حليم هاني ومرتاح، أنت عندك غضب قوي وتجاهده لله. فهمتم؟ هذا لا شك عند الله جل وعلا عظيم. ولهذا فضل بعض أهل العلم صالح الإنس على الملائكة من هذه الجهة، قال الإنسان عنده الشهوة وعنده الشبهة وعنده أمور تدفعه للنار، بينما الملائكة قال ليس عندهم لا شهوة ولا غير ذلك، ولهذا كان صالح الإنس خير من الملائكة، والمسألة فيها خلاف معروف. طيب. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن سرعة الحفظ تكون بقلة الكلام. يعني هذه الوصية لماذا يحفظها أغلب الناس؟ لأنها كانت في كلمتين، كلمتان اثنتان لا تغضب. فإذا أردت أن يحفظ الناس منك كلامك لا تطيل الكلام ولا تكثره، بل انصح بالكلام الذي يقال فيه ما قل ودل. يستفاد من هذا الحديث به أن الغضب المذموم ما كان في الدنيا، أما ما كان في الدين فإنه غضب لله وهذا يمدح. ولو كنا نذم أي نوع من أنواع الغضب، انظر إلى الأحاديث الكثيرة التي فيها وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، حتى جاء في الحديث لما رآهم يتكلمون في القدر قالوا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. حب الرمان ما لونه؟ أحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض أحمر، فإذا غضب ظهر هذا في وجهه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. إذن يقال ماذا؟ الغضب المذموم ما كان في أي شيء في الدنيا، أما ما كان لله وإذا انتهكت حرمات الله هذا من الدين. بعض الناس عنده هين الأمر، يرى المنكرات ويسمع البدع ويسمع الغائب ويسمع الكفر وسب صحابة أو غير ذلك وهو لا يتغير بحجة لا تغضب. لا، هذا ليس بدين، بل لا بد أن تغضب إذا كان الغضب لله جل جلاله. ولهذا قال الشاعر: وحلم الفتى في غير موضعه جهله. الحلم لابد أن يكون في موضعه، والغضب لله لابد أن يكون في موضعه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.